بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى خاتمة، قال: فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة وإيماء ولحنا، وتتفاوت مراتبه وهو على أضرب. يتكلم هنا المصنف رحمه الله تعالى على فحوى اللفظ، يقول إنه ما أفاده لا من صيغته، لأنه قد نستفيد الحكم من منطوق اللفظ، فيكون حينئذ هذا الحكم مأخوذ بدلالة المنطوق، فيدل اللفظ بمنطوقه على حكم، فنأخذ الحكم من دلالة المنطوق، فيكون هذا أخذنا الحكم بالمنطوق، وإذا أخذناه من غير محل النطق فيكون هذا بالمفهوم، ويكون عكس ما دل عليه المنطوق، فنأخذ معنى مغايرا لما دل عليه منطوق اللفظ، فيكون هذا بدلالة المفهوم. قد نستفيد الحكم ونأخذه من غير المنطوق ومن غير المفهوم، فيكون حينئذ أخذناه بلحن الخطاب، بدلالة الخطاب، بإيماء الخطاب، بالإشارة، فيؤخذ حينئذ من الإشارة، من الإيماء، من اللحن، من الدلالة، وهذه متفاوتة. فعند أن تقول أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في الغنم في سائمتها، في سائمتها، أن الزكاة تؤخذ مما كان سائمة يرعى أكثر الحول، ففي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة، فمنطوق هذا اللفظ أن الغنم إذا وصلت إلى 40 وكانت ترعى أكثر الحول، فإننا نخرج منها شاة زكاة لها. هذا دل عليه اللفظ بمنطوقه. مفهومه أن الغنم إذا لم تبلغ 40 أو إذا بلغت 40 لكن ليست سائمة فلا زكاة فيها. فبالمفهوم أخذنا حكما مغايرا لما أخذناه من المنطوق. فالأول يسمى المنطوق، والثاني يسمى المفهوم. ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا تعارض عندنا منطوق ومفهوم قدمنا المنطوق على المفهوم لأنه أقوى. ومن ذلك العلماء لما اختلفوا في الماء القليل الذي هو دون القلتين، إذا وقعت فيه نجاسة لكنها لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، هل ينجس أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينجس عملا بالمفهوم. قالوا: مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أنه إذا كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث. قالوا: منطوق هذا الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين أي فصاعدا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه لا ينجس. قالوا: لكن هذا الحديث له مفهوم، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث. فاستدلوا على نجاسة ما دون القلتين بدلالة المفهوم. الإمام مالك ومن قال بقوله ممن خالفهم قالوا: هذه الدلالة، دلالة المفهوم، عارضتها دلالة أقوى منها، وهي دلالة منطوق، وهو حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء. فدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجسه شيء إذا وقع فيه شيء ولم يتغير، أما ما تغير حتى لو كان فوق القلتين فإنه بالإجماع أنه إذا وقعت نجاسة في ماء وهو فوق القلتين فإنه ينجس باتفاق هؤلاء وهؤلاء. فهم أخذوا عدم، أخذوا النجاسة، نجاسة الماء إذا كان دون القلتين إذا خالطته نجاسة وإن لم تغيره، أخذوه من دلالة المفهوم. الآخر قالوا لهم دلالة المنطوق أقوى، فإن الماء لا ينجش إلا بالتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة لفظا منطوقا يؤخذ من الحكم: الماء طهور لا ينجشه شيء. فحينئذ الدلالة المنطوق ودلالة المفهوم متقابلتان، هذا يؤخذ من مفهوم من منطوق اللفظ ويؤخذ من مفهومه عكس، يعني يكون في المحل الذي سكت عنه الشرع فهذا مسكوت عنه وهذا منطوق به فنطق بكذا وكذا، فعكسه الذي سكت الشرع عنه هو دلالة المفهوم. هناك دلالات أخرى تؤخذ من اللفظ بفحواه، اللفظ هذا نأخذ منه منطوقا كذا مفهوما كذا، بقي فيه إشارات بقي فيه دلالات، هذا الذي يقال مفهوم الإشارة والإيماء واللحن وهو يتفاوت كما سيذكر. طيب قال فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، يعني ما أخذ بالصيغة لأن الصيغة دلت منطوقها على شيء ومفهومها على شيء آخر. قال ويسمى إشارة وإيماء ولحما ولحما وتتفاوت، يعني ممكن سميه إشارة سميه إيماء سميه لحما، كلها أسماء لمسمى واحد. ففي موضع يقول الإنسان دل هذا اللفظ بإشارته بلحنه، لحن الخطاب إيماء الخطاب إشارة الخطاب تدل على كذا وكذا، المعنى واحد، المعنى في هذه الثلاث واحد. قال وتتفاوت مراتبه، وهو أي لحن الخطاب وفحو الخطاب على أضرب، قوله وهو أي لحن الخطاب وفحواه على أضرب. قال الأول المقتضي، يعني المقتضي أي الذي يقتضيه صحة الكلام وتطلبه. قال وهو الأول المقتضي وهو المضمر الضروري، يعني الذي تدعو الضرورة إلى إضمار، مضمر ضروري يعني هو غير موجود في اللفظ لكن تقتضي الضرورة أن نضمر شيئا، لا بد من إضمار، فلا يستقيم الكلام إلا بإضمار. فلذلك قال المقتضي أي الذي يقتضي صحة الكلام. قال وهو، ما هو هذا المقتضي الذي صحة الكلام تقتضيه وتستدعيه ولا بد منه؟ قال هو المضمر الضروري، هذا تفسير المقتضي، المضمر الضروري يعني هناك مقدر لا بد أن نقدره، الضرورة تدعو إلى تقديره. قال لصدق المتكلم نحو لا عمل إلا بنية، أي صحيح، يعني كلمة لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح. لماذا تستدعي الضرورة إضمار صحيح؟ لأنه لو لم يكن، لو لم يقدر هذا لما كان الكلام صادقا. لو قلنا لا عمل إلا بنية على إطلاق، كم من الأعمال بدون نية، أعمال مرائين وأعمال كذابين وغيره ممن يعمل ولكن لا نية له. فحينئذ هذا التقدير لا بد منه لصدق ولصحة هذا الكلام، فيقول لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح أو لا عمل يصح، لا بد من هذا التقدير. قال أو الوجود الحكم شرعا، يعني لا بد من هذا المضمر الضروري المقدر ليكون الحكم شرعا صحيح، ليصح الحكم شرعا. الأول يعني نحتاج إليه لصدق المتكلم، التقدير الأول لصدق المتكلم، التقدير الثاني لصحة الحكم، فلا بد أن نقدر شيئا ليستقيم الحكم ويصح. قال نحو أو على سفر فعدة أي فأفطر، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي من كان مريضا أو على سفر فأفطر. فحينئذ لا بد من هذا التقدير، لأنه لو لم نقدر هذا لأوجبنا كما أوجب الظاهرية، كما أوجب الظاهرية القضاء في حق المسافر وإنسان، القضاء في حق المسافر وإنسان، فلا بد من هذا التقدير ليستقيم الحكم الشرعي. أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. قال أي فأفطر. قال وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القاتل له. نعم القائل. قال وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له، يعني أيضا هذا ما يستقيم الكلام إلا به، لا بد من تقدير. يعني يأتي شخص ويقول عليه كفارة التي هي عتق رقبة، سواء كان قاتلا سواء كان مظاهرا سواء كان عليه كفارة مين مما جعل الشرع الكفارة فيه عتق الرقبة، فيقول القائل أعتق عبدك عني، يعني يقول لغير أعتق عبدك عني، يعني كأنه يقول أنت وكيلي في إعتاق هذا العبد عني لأنه وجبت علي كفارة. هنا لابد من إضمار. قال في اقتضائه ملك القائل له، يعني لما قال أعتق عبدك عني يعني وعلي الثمن وعلي القيمة، وإلا ما معنى ذلك؟ فحينئذ إذا قال له أعتق عبدك عني قالوا لا بد من أن يكون هذا القائل مالكا لهذه الرقبة. فإذا قال له أعتق عبدك عني معناه أنها في وقت ما صارت ملكا له هذا الوكيل، لأنه قد ضمن له الثمن، لأنها إذا لم تدخل في ملكه كيف يعتق عنه ولم تدخل في ملكه، ولهذا قال وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له، يعني ملك القائل لهذا العبد، لأنه لما قال له أعتق عبدك عني أي علي الثمن فلا بد من تقدير لكي يدخل هذا العبد في ملك المتكلم ليصح أن يعتق عن نفسه بهذا العبد. قال أو لوجود الحكم شرعا نحي أو على سفر فعدة أي فأفقر وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له، مع أن العبد للمخاطر لكن ما يستقيم الكلام إلا بهذا، ما يستقيم الحكم الشرعي إلا بهذا، أنه إذا قال له أعتق عبدك عني أي علي ثمنه معناه أن هذا العبد صار الآن في فترة ما بعد الكلام قبل الإعتاق صار ملكا لمن؟ للطالب، للذي عليه العتق، للذي لزمته هذه الكفارة، فيصير ملكا له ليصح، لأنه ما ستبرأ ذمته إلا أن يعتق ما يملكه، كيف يعتق ملك غيره؟ أعتق عبدك عني، فأن تعتق الكفارة تلزمني أنا وأنت الذي تقوم بالعتق. نعم إذا قمت بالعتق نيابة عني فحينئذ صرت وكيلا وكأني الآن ملكت هذا العبد لأن ثمنه قد لزمني، هذا المعنى. قال أو عقلا نحو حرمت، يعني لابد أن يكون هناك مضمر، إما المضمر هذا لصدق الكلام، يعني ما الداعي لهذا الإضمار؟ الداعي لهذا الإضمار أشياء، الأول لتصديق المتكلم، الثاني لتصريح الحكم الشرعي، فيعني لا بد أن يكون لا يستقيم الحكم الشرعي إلا بهذا. الأمر الثالث يعني من أجل الدلالة، يعني وجود الحكم عقلا، من أجل الدلالة العقلية لوجود الحكم عقلا. قال نحن حرمت عليكم أمهاتكم، يعني في إظهار الوقت لا بد أن نقدر، ها؟ في إظهار الوقت، يعني في إظهار الوقت قبل الكلمة هنا يعني عنده خطأ يصلح، يعني هنا يوجد الإظهار إن حرمت عليكم أمهاتكم، يعني في الوقت، يعني التحريم هنا للوقت، لأنه لا يعقل أن يكون حرمت عليكم أمهاتكم عن النظر إليها أو حرمت عليكم أمهاتكم من جهة أخرى، لأن السياق سياق الكلام على المحرمات من النكاح، فحرم الله عليكم نكاح الأمهات فإن علونا. طيب قال أو عقلا، يعني المقتضي عقل للإضمار، يعني المضمر هنا ضروري، الأول كان ضروريا لصدق المتكلم، الثاني كان ضروريا لوجود الحكم الشرعي، لأنه ما يستقيم الحكم الشرعي إلا بذلك. الثالث يكون ضروريا لوجود الحكم العقلي. قال واسأل القرية في إضمار الأهل، أي واسأل الأهل أهل القرية، وهذا أيضا يعني عقلي. قال الضرب الثاني، يعني أي من فحوى الخطاب، الضرب الأول من فحوى الخطاب المقتضي وهو المضمر الضروري، الثاني قال المفحو الخطاب ويسمى دلالة الإيماء. قال الضرب الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، هناك من يقول لا حاجة إلى كلمة مناسب، المهم ما اقترن به من الوصف سواء كان مناسب أو غير مناسب. طيب يقول الضرب الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا. يعني الآن جاء التعليل، الفاء هنا التعليل، الفاء للتعليل، يعني لماذا كان الجلد شاب الزنا، لماذا كان القطع العلة، العلة فيه السرقة، فعلة القطع السرقة وعلة الجلد الزنا، فلذلك هنا علل الحكم بما اقترن به من الوصف. الحكم في الآية الأولى القطع علل بما اقترن به من الوصف وهو السرقة، الحكم في الآية الثانية الجلد علل بما اقترن به من الوصف وهو الزنا، فالفاء هنا للتعليل. فترتب ما بعدها على ما قبلها، ترتب الجلد على الزنا وترتب القطع على السرقة، فحينئذ دل هذا بفحوى الخطاب على أن السرقة والزنا كان السبب في الجلد والقطع. قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني لما قال إن الأبرار لفي نعيم لماذا كانوا في نعيم؟ بسبب برهم. ولماذا كان الفجار في جحيم؟ بسبب فجورهم. فحينئذ علق يعني أو كان السبب في كون الأبرار في نعيم في تنعم الأبرار هو برهم، وفي عذاب الفجار فجورهم. قال أين البر والفجور؟ لنيل العقلاء، يعني لأن العقلاء يميلون إلى إكرام العلماء وإهانة الجهال ونفورهم من عكسه. يعني عند أن تقول أكرم العلماء أي لعلمهم، لكن لو قلت أهل العلماء ما هناك شيء يستحق الإهانة. لو قلت أكرم الفساق والجهال هذا ما يقبل عقلا ولا يستقيم عقلا، الإكرام مع الفسق والفجور والجهل. لكن تقول أكرم العلماء وأهل الفجار هذا عقلا يستقيم والعقول تقبل مثل هذا، لكن العكس لا تقبله العقول. فعند أن تقول أكرم العلماء فإن كل عاقل يفهم أن سبب الإكرام هو العلم، تقول أكرم المجتهدين، كل عاقل يفهم أن إكرامهم سببه اجتهادهم، أن سببه اجتهادهم. طيب قال لمين العقلاء إلى إكرام العلماء وإهانة الجهال؟ يعني أن العقلاء يعلمون أن الحكم لا بد أن يترتب على سبب مناسب، لا بد أن يترتب على سبب مناسب، فإذا ترتب على سبب غير مناسب هذا غير مقبول عقلا. أهل العلماء الآن العلم ليس سببا للإهانة، هذا غير مقبول. أكرم الفساق هذا الآن سبب غير مناسب للإكرام وهو الفسق، لكن عكسه مقبول وهو إكرام العلماء وإهانة الفساق. طيب يقول الضرب الثالث أي من فحوى الخطاب فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى وهو مفهوم الموافقة. طبعا مفهوم الموافقة غير مفهوم المخالفة، عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يقول في مفهوم الموافقة فهم الحكم في غير محل النطق بطريق أولى، لأن النطق جاء في شيء معين، يعني الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، يعني من باب أولى إذا أتمنته بدينا واحد فقط، إذا كان سيؤدي القنطار فمن باب أولى سيؤدي الدينار، هو حكم واحد، هو حكم واحد، سيؤدي القنطار ويؤدي الدينار من باب أولى، هذا مفهوم موافقة. كذلك أيضا والله تعالى قال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، إذا من باب أولى إذا كان لم يؤدي الدينار لم يؤدي القنطار، لن يؤدي القنطار. ومن هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذا كان سيرى جزاء مثقال الذرة فمن باب أولى ما كان أعظم وأكبر. وهكذا أيضا ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى. يقول الضرب الثالث فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى وهو مفهوم الموافقة. لماذا مفهوم الموافقة؟ لماذا سمي مفهوم موافقة؟ لأنه يوافق المنطوق في الحكم. سمي مفهوم موافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم. ولماذا سمي مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة؟ لأنه يخالف المنطوق في الحكم. فمفهوم الموافقة يوافق المنطوق في حكمه، مفهوم المخالفة يخالف منطوق اللفظ في حكمه عكسه. طيب قال وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفف بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، وشرطه فهم المعنى في محل النطق. طيب يقول هنا الآن مثاله فلا تقل لهما أف، فحينئذ إذا كان الشرع قد نهاك عن التأفف فمن باب أولى الضرب، لأن التأفف مؤذن وليس فيه تعظيم، والضرب أيضا مؤذن من باب أولى وليس فيه تعظيم. أنت مأمور بتعظيم قدر الوالدين فلا تتأفف، لأن هذا يخالف التعظيم ولأن هذا يحصل به أذية، والضرب من باب أولى يحصل به أذية ولا يحصل به تعظيم. فلماذا حرم التأفف؟ لأنه مؤذن فأنت مطالب بتعظيمهما وتبجيلهما. إذن كل ما كان مؤذيا وهو أولى من كلمة أف فإنه يكون محرما، وهذا من دلالة الموافقة. يعني يفهم هذا يسمى هذا مفهوم الموافقة، يعني أنه يؤخذ من منطوق الحكم من باب أولى، مثله أو أولى منه، مثل هذا أو أولى منه. ويكون هناك يعني مفهوم موافقة مساوي ويكون ما هو أولى، الأولى مثل هذا، ومثل ما سبق ذكره في أهل الكتاب المساوي مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مفهوم الموافقة المساوي أن تحرق مال اليتيم، أن تغرق مال اليتيم، أن تشتري مال اليتيم ثيابا، أن تشتري أن تبني بيتا بمال اليتيم، هو مساوي لأن النتيجة واحدة وهي إتلاف مال اليتيم. إذا أتلفته بالأكل بالشرب بالبناء بالإغراق بالإحراق، طيب فلماذا ذكر أيضا الأكل؟ قال لأن الأكل من أكثر وجوه الانتفاع، أكثر ما ينتفع الناس بالأموال بالطعام والشراب، فذكره الله عز وجل لأن الغالب على الذي يكون معه مال يتيم ينفق في طعامه وشرابه، فإذا أنفقه بوجه آخر بثياب بناء بإغراق بإحراق يكون كذلك. لكن هنا يعني مفهوم موافقة أولو هو أولو، فأخذنا الحكم من منطوق اللفظ لكن بطريق أولى لا بطريق مشاوزة، فاللفظ دل على تحريم التأفف فحينئذ ما كان أشد فهو من باب أولى. قال لكن اشترط فيه شرط مفهوم موافقة، ما هو الشرط؟ قال فهم المعنى في محل النطق، يعني شرط مفهوم الموافقة أن نفهم المعنى في محل النطق. يعني الآن علمنا أن النهي عن التأفف من أجل تعظيمهم وعدم أذيته، فلا بد أن نفهم هذا من أجل أن ننظر ما الذي يلحق بهم باب أولى. قال كالتعظيم في الآية، يعني تعظيم أمر الوالدين وتحريم أذيتهم. قال كالتعظيم في الآية وإلا، يعني أي إن لم يعني يفهم المعنى في محل النطق لم يحصل، يعني يقول وإلا فيجوز، يعني الكلام مختصر، يعني أي شرط فهم المعنى في محل النطق وإلا لم يفهم ذلك فلا يؤخذ منه ذلك. قال وإلا فيجوز أن يقول السلطان، يعني الآن يأتي بالشيء، سيأتي الآن بمثال لما لا يفهم منه الموافقة، يأتي بمنطوق لا يفهم منه الموافقة. قال وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه، اقبلوا هذا ولا تصفعوه. طيب حينئذ يعني لما قال اقتلوا هذا ولا تصفعوه، فما الذي سنفهم منه؟ يعني هل سنفهم منه اقتلوا هذا ولا تصفعوه يعني اذا كنتم لا تصفعوه من باب اولى لا تقتلوا، كيف استقام الكلام؟ فيقول لا، انما المراد هنا هذا الان منازع، ملك ينازعه اخر على الملك، فرئيس ينازعه اخر على الرئاسه، قال لهم اقتلوه لا تصفعوه. يعني الصفع فيه يعني تنقيص من حقه، لان هذا الملك لا يليق بان يظلم يصبع لكن يقتل. طيب هل القتل اخف من الصفع؟ الجواب لا، ليس اخف، لكن هذا يقتل لكف شره ولا يهان بالصفع واللطم، لان الملوك ما يعاملون مثل هذه المعامله، لكن اقتله. وقد ذكر بعض الشراح ان الاسكندر لما وصل الى المغرب الاقصى ظهر في المشرف، استغرق هذا وقت طويل إلى أن ذهب إلى المغرب، ظهر في المشرف من له قوة وجيش ومنعه ينازعه. الآن لما رجع إليه قال له إن اقتتلنا ثني العالم، أنا معي النصف وأنت معك النصف وقتال كبير، لكن أبرز لي وأبرز لك، فإن قتلتني ملكت الكل وإن قتلتك ملكت الكل. فنريد هؤلاء يعني فيه نوع من عقل، يعني هذا اثنان مثل الآن لو متصارعون، طيب شد أنتم وتركوا الشعوب، لا يعني تهلكوا الشعوب معكم ويعني تهلك بهلاككم. فقال له قابل أنا وأنت، يأتي الجيشان ونتقابل في الوسط، من غلب الآخر حكم الكل. فوافق الآخر فقتلهم إسكندر، قتله. ولما قتله مشى في جنازته، قال كيف تقتله وتمشي في جنازته؟ قال قتلته خرقة، الآن يعني قابلني وأراد أن ينازع ومشيت في جنازته لأن هذا الذي يقتلونه، يعني هذا الآن ملك لا بد أن أمشي في جنازته. فهذا الآن يقول لا تصفعوه لأن هذا لا يليق، طبعا هذا عند العقلاء. أما الآن ممكن يعني إذا غلب على غيره مستعد أن يقطعه إرادة غيره وأن ينزل به أشد ما يكون من أنواع الإهانة. فهذا قال لا تقتلوه لا تصفعوه ولكن اقتلوه. طيب قال وإلا سيجوز، يعني لأنه الآن قال الشرط أن يفهم المعنى في محل النطق، يعني فهمنا أن المراد بالآية التعظيم، لكن هل نفهم الآن في محل النطق أنه أراد إكرامه وتعظيمه يعني فلا تصفعوه؟ هو أراد أن هذا لا يليق بالملوك وإلا قد أمر بقتله، أمر بقتله. قال فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. قال وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي، عندكم هكذا. طيب قاله بعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي الحنفية، يعني يقول الآن يعني يقولنا الآن إلى مسألة ويقول هذا الذي نسميه نحن مفهوم موافقة وشرطه فهم المعنى في محل النطق، ويعني مفهوم الكلام أن الشرط الثاني أن يكون هذا الذي ألحقناه من باب أولى المعنى موجود فيه، يعني لا بد أن يكون المعنى مفهوما في محل النطق وموجودا في المحل الذي ألحقناه من باب أولى. فيقول هناك من قال ومنهم عن الشافعية وبعض الشافعية جماعة قالوا هذا ليس من باب دلالة المفهوم وإنما هو من باب القياس، قالوا مكان أن نقول مفهوم وفهمه قياسي، يعني الآن نقول يحرم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف في وجوههم، قالوا هذا قياس يدل ما نسميه مفهوم موافقة، يعني النتيجة هي واحدة في الأمرين ولا لا؟ النتيجة واحدة، لكن هل هذا مفهوم موافقة ونسميه مفهوم موافقة ونقرره ونتكلم عنه أو نسميه قياسا؟ اختلفوا على قولهم. هناك من يقول هذا نسميه قياس، هذه دلالة قياسية وليس من باب مفهوم الموافقة أو الأولوية، وإنما هذا من باب القياس الجلد، وإنما هذا من باب القياس الجلد. طيب يقول هنا لنا يعني الآن المصنف اقتنع وأخذ بقول الشافعية وترك في هذه المسألة قول الحنابلة الذي ينتمي إليه. فرجح الآن قول ثاني، لأن أن هذا بدلالة القياس لا أنه مفهوم واضح. قال لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم باشتراكهما في المقتضي، قال وهو القياس. نقول هذا الآن ألحقنا هذا المسكوت عنه بالمنطوق فيه اشتراكهما في المقتضي. يعني إيش المقتضي؟ العلة. يعني ما هي العلة؟ التعظيم فيما يتعلق بأمر الوالدين. إذا قلنا إننا نهي عن التأفف تعظيما، فإذا قلنا نهي عن التأفف لأنه يؤذيهما، فالمقتضي هو إيش؟ وجود الأذى، وجود الأذى بالتأفف ووجود الأذى بالضرب. فالضرب ممنوع لأنه يؤذي، كما أنه حرم ما هو دون ذلك لأنه مؤذي. وإذا قلنا إنما حرم الشرع التأفف تعظيما لهما، فيحرم الضرب أيضا تعظيما لهما، فالمقتضي واحد. قال وهو طيب لنا إلحاق، يعني لنا أي القائل بأنه قياسي، قال لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضي، العلة التي اقترض ذلك وهو القياس. قال كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة والزيت على السمن في التنجيس لجمع السرائر. يقول ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هو مثله. قال هو مثله. قال الآن إذا قلنا إن القاضي لا يقضي وهو غضبان، كذلك أيضا لا يقضي في حال الجوع. قال هذا مفهوم عند الذين يقول مفهوم موافقة، يقولون هذا مفهوم موافقة مساوي، في بعض الصور قد يكون أولى، يعني كالخوف الشديد. فالخوف الشديد أولى في تشويش الذهن من مجرد الغضب. القاضي غضبان، لكن القاضي هناك من يريد أن يقتله وهو قادر على ذلك، وقد بدأ بالمقدمات، يعني أطلق النار ما أصابت القاضي، القاضي اختبأ وقعت في جنب، وآخر مع هذا بيده بأس، أراد أن يضرب القاضي، القاضي هرب وقع في كرسيه فلقه نصفين. طيب القاضي الآن يروي موت بعيد، فهل يجوز له أن يقضي في هذا الحال؟ هذا لا يجوز له، لأن ذهنه مشوش مثل تشويش الغضبان أو أشد. إذا كان مثل تشويش الغضبان تماما هذا مساوي، إذا كان أشد هذا مفهوم موافقة. الآخر قال هذا قياس، هذا قياس يقاس عليه بجامع تشويش الذهن، بجامع تشويش الذهن. قال كذلك أيضا كقياس السمن أو الزيت على السمن في التنجيس بجامع السرائر، إذا وقعت نجاسة في سمن تغيرته فإنه ينجس، لأن النجاسة سرت وانتقلت، وهذا السمن رائع ومائع. كذلك أيضا الزيت إذا كان مائعا فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة لأنها تسري. طبعا على قول من يقول بالقلتين وفوق القلتين الأمر عنده حتى لو لم يتغير إذا كان قليلا، لأنه قال النجاسة سرت وانتشرت لأنه مائع. وكذلك أيضا في الزيت قالوا هذا مثل هذا، فقالوا هذا قياس. قالوا يعني الذين يقولون بمفهوم بأن هذا من باب مفهوم الموافقة وليس من باب القياس، حجتهم قالوا قياس، طيب قالوا قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. يعني قالوا ما ذكرناه هذا أمر قطعي، ولذلك قالوا إن مفهوم الموافقة منه القطعي ومنه الضم ومنه الفاسد، ثلاثة أقسام: مفهوم الموافقة قطعي وظني وفاسد. فقالوا الآن في هذه الصور المذكورة قالوا لأنه قاطع يسبق إلى الفهم، يعني أن نجعل للمسكوت عنه حكما مثل حكم المنطوق به لأن المعنى واحد ولأنه يساويه، قالوا هذا أمر قطعي بأدنى تأمل، لا يحتاج إلى شخص يقول الآن عندنا أصل وفرع وعلة فنلحق الفرع بالأصل اشتراك الحكم اشتراك هما في العلة. قالوا هذا الآن أمر نظري، لذلك القياس دليل عقلي نظري. قال أما هذا أمر قطعي، يعني أنه يستوي فيه العالم والجاهل، فالله تعالى حرم التأفف، حرم أن تقول لأبيك أو لأمك أف، فيحرم عليك أن تضرب. لو جاء أي إنسان وضرب أباه ينكر عليه كل أحد، لو قال إيش الدليل على التحريم؟ فقل له مثل ما قال صاحب صنعاء، يعني في من رمى أباه. قال وإن أنت من أفلى دبب، يعني إلى أن يعني رمى. قال وإن أنت عنه عمي، هذا رأس أصول ولا يعني شيء. قال وإن أنت من أفلى دبب، يعني أين أنت من يعني كلمة أف إلى أن قتلته. فجاء وقت الحدود فيها. فلذلك هنا هذا أمر قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل، ما يحتاج إلى تأمل ولا مقدمات ولا إلى أن تأتي وتقول هل تنطبق عليها أركان القياس. هذا أصل، هذا فرع، هذه علة جامعة. إذن هذا الفرع، العلة التي حكم على الأصل بسببها موجودة فيه، إذن نلحق هذا الفرع بالأصل في الحكم لأن العلة موجودة. فيقول هذا الآن يعني قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. الذين قالوا إنه قياس، ماذا أجابوا؟ قلنا قياس جلي، يعني قالوا نعم يعني صحيح ما قلتم، والقياس الجلي أيضا قاطع. قالوا والقياس الجلي أيضا قاطع، حتى لو كان العام أو كان الإنسان العادي ما يعرف أن هناك أركان القياس أربعة لكن سيلحق. قالوا هذا هو القياس، قالوا هذا هو القياس. المهم تجد أن النتيجة واحدة، لكن اختلفوا هل هذا من باب القياس أو من باب مفهوم الموافقة. قلنا قياس جلي، قياس جلي يعني أن هذا القاطع الذي يسبق إلى الفهم بلا تأمل هو القياس الجلي أيضا. الذين أجابوا قالوا والقياس الجلي كذلك أحصل بلا تأمل، لأنه شيء واضح تلحق هذا بهذا من باب أولى. لا تبل في الماء الراتب من باب أولى لا تتبرز فيه، طبعا خلاف الأهل الظاهر الذين قالوا يعني البول لا يجوز أن تبول مباشرة، لكن تجمع البول في يعني وعاء وتريقه هذا النص ما منع منه، أو تبول في ساقية أو تنزل إلى الماء لا بأس، لكن ما تبول مباشرة تتبرز مباشرة النص ما منع منه. هذا لا شك أنه جمود على الظاهر، جمود مرمون. ثم قال ونحو ردت شهادة الفاسق. الآن سينتقل بنا لكن ساب الاختصار، يعني ينتقل بدون ما يشعر الإنسان بأنه ينتقل لمسألة ثانية. الآن هو تكلم على الأول وهو ما كان مفهوما أو ما كان يعني من مفهوم الموافقة القطعي. الآن يتكلم على مفهوم الموافقة الظني، يعني يقول الأول مفهوم موافقة قطعي، الآن سيمثل لما كان يؤخذ منه الحكم بمفهوم الموافقة لكن الظن، يعني ليس قطعيا مثل الأول لكن ظن. قال ونحو ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. الآن هذه الآن يعني قلنا إن الكافر أولى بمفهوم الموافقة لكن ليس قطعيا ظن. لماذا ليس قطعيا؟ قال لأن الكافر قد يحمله دينه على أن لا يكذب، قد يحمله دينه على أن لا يكذب، يكون هذا فاسق ردنا شهادته لفسق، لكن الكافر هذا دينه يحمله على أن لا يكذب، أنه كافر لكن دينه يحمله على يعني أن لا يكذب. فلذلك قالوا هذه ظنية ليست قطعية مثل الأولى. الأولى يعني كان من باب مفهوم الموافقة القطعي، هذا من باب مفهوم الموافقة الظني. لماذا هنا ظني؟ قالوا لأنه ما لسنا على يقين أن الكافر يعني قد يكذب، أن الكافر في هذه القضية لا يأتي بالصف يشهد زور، قد يمنعه دينه ويحمله دينه على ألا يكذب في مثل هذا. قال ونحو ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، إذ الكفر فسق وزيادة، وقتل الخطأ مثال آخر، وقتل الخطأ موجب الكفارة فالعمد أولى. لكنه ليس بقاطع، يعني الآن يعني يبين ويقول لكن هذا ليس قطعيا. لماذا؟ يعني الآن يقول إذا ألحقنا الشرع جعل كفارة القتل الذي عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ، لكن كفارة لكن القتل العمد ما جعل فيه كفارة. فهناك من يقول من باب مفهوم الموافقة، وعلى القول الثاني من باب القياس، أن نقول يلحق قاتل العمد بقاتل الخطأ في الكفارة لأنه أولى منه، أولى منه. إذا كانت الكفارة في قاتل الخطأ فالعمد أولى. وهناك من قال لا، لأن قاتل الخطأ ارتكب ذنبا يمكن أن يكفر بهذه الكفارة، لكن قاتل العمد ذنبه أعظم ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن قاتل العمد لا توبة له، كما جاهد عن ابن عباس وجاهد عن ابن عمر وجاهد عن سعيد بن جبير وغيرهم. وبغض النظر هل هذا هو الراجح أو المرجوح، هل رجع ابن عباس، هل له قولان، المهم أن هناك من غلط، فحينئذ لا سواء بينهما، فيكون حينئذ هذا الإلحاق إلحاقا ظنيا، وهذا يكون مفهوم موافقة الظني وليس القطعي، ولذلك حصل فيه خلاف بين أهل العلم. الشافعية يقولون إن قاتل العمد عليه كفارة كقاتل الخطأ طيب قال وقتل الخطأ موجب الكفارة فالعمد أولى، لكنه ليس بقاطع، يعني الآن ذكر أن هذا يعني ليس قطعيا وإنما هو ظن. إذن مفهوم موافقة منهما هو قطعي كما سبق ومنهما هو ظني مثل هذا. لماذا ليس بقاطع؟ قال لجواز تحري الكافر العدالة في دين بخلاف الفاسق. الكافر قد يكون كافرا متدينا يمتنع من مثل هذا بخلاف الفاسق الذي قد يتجرى عليه. قال واختصاص العمد بمسقط مناسب، اختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس، يعني العمد ففيه أشياء أخرى، يعني التوبة فيه قصاص أو دية إن طلب الأولياء أو العفو بخلاف هذا. فكاليمين الغموس تختلف عن اليمين الأخرى، اليمين الأخرى فيها كفارة، لكن اليمين الغموس على القول الراجح لا كفارة فيها، لأن إثمها أعظم، وسميت غموسا قالوا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وجاء في الحديث اليمين الغموس كذر الديار بلاقة. طبعا هو يبني هذا على أن يقدر يترجح له، أما على القول الثاني الذي فيه كفارة لا. فيقول هنا للفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ مثل الفرق بين اليمين المكفرة ويمين الغموس على القول بأنها لا تكفر، لا يعني أنها لا تكفر، أنها لا تكفر لعظيم الإثم. قالوا كما أن قتل العمد اسمه أعظم من الخطأ فكذلك اليمين الغموس اسمها أعظم من اليمين غير الغموس، لأن اليمين الغموس تكون على شيء ماضي صاحبها كاذب، والله ما عندي له كذا وكذا، والله ما فعلت، والله ما قلت، والله ما حضرت، بخلاف اليمين الأخرى يحلف على أمر مستقبل، والله لا أفعلنها ثم لا يفعل، والله لن أفعل ثم يفعل، فتلك فيها كذب وزور، وربما أيضا كان معها أكل أموال الناس بالباطل. قال وقول الشافعي، ويعني بعض الشراح يقول إن هذا النوع الثالث الذي هو يعني عندنا مفهوم موافقة قطعي وظني وفاسد، قال هذا الثالث الذي يكون فيه يعني فاسدا. قال وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز. عندكم إيش؟ ليه؟ نعم نعم لعدي. طيب قال قول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز لبعده من الغرر، لأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت من دفاع مانعه بل وجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل وقد انتفى بالحال. مسألة السلم يعني معروفة، وهي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أنا مزارع عندي نخيل أو عندي برتقال أو عندي تفاح أو عندي بر أو شعير، المهم وأنا بحاجة الآن إلى النقد، حاجة إلى المال، وأحتاج إلى المال وبقي على الحصاد وعلى أن يعني يكون هذا الثمر أو الزرع يكون جاهزا ناضجا صالحا للبيع صالحا للاستعمال، بقي أشهر ولكني بحاجة إلى المال. هذا الثاني عنده مال ويحتاج فيما بعد إلى الحب أو إلى الثمر، أقول له أعطني 10,000 على أن أعطيك من أرض قدحا من البر وقت الحصاد. طبعا القدح من البر قد يساوي وقت الحصاد 15,000 أو 13,000. هذا الآن صاحب المال استفاد ماذا؟ أنه سيحصل على قدح من البر بثمن أقل، أنا مستفيد الآن بأن أنتفع بالمال في هذا الوقت الحاضر. فهذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أجلنا الثمن والقيمة وأخرنا السلعة المقابل. فحينئذ يجب شرع إجازه بشروط، يعني أن يكون بثمن معلوم وأجل معلوم، يعني وأن يكون بثمن معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني يكون قبح ما يقول هات لي 10,000 الآن سلم إلى وقت الحصاد وشرطيك بر. طيب كم تعطيني بر؟ ما حددنا، هذا لا يجوز، لا بد قبح أكثر أقل، إذا كان من الثمر صاع أكثر أقل. كذلك أيضا لا بد أن يكون الأجل معلوم إلى وقت الحصاد، بحيث أن السلم هذا يكون الثمن أو المثمن يكون في الذمة. لو فرضنا أن أصيبت المزرعة بجائحة عنده قد أحبر وقت الحصاد يسلم قد أحبر اشتري من السوق ضد نفسه. فالمهم أن الشافعي يقول، يعني عندما ذكرت هذا الإيضاح قال إذا جاز السلام مؤجلا فحالا أجوز لبعده عن الغرض. يقول الشافعي إذا كان يجوز أن أعطيك 10,000 بمقابل قدح من البر إلى سنة أو إلى 6 أشهر فيجوز أن أقول أعطني 10,000 وسأعطيك قدح من البر بعد ساعتين، بعد ساعتين، أو سأعطيك قدح من البر لكن يعني غير حاضر في مجلس العقد، يعني يكون حالا لكن غير موجود في مجلس العقد، سيأتي به من المخزن، سيأتي به من مكان آخر، سيأتي به بعد يوم بعد يومين. قال الشافعي فهذا أجوز. ما هي العلة عنده؟ قال لبعده من الغرر. قال لأنه إذا كان بعد مدة قد يكون فيه غرر، مع أن الغرر منتفل بأنه وصف يعني كيل معلوم وزن معلوم النوع معلوم الأجل معلوم ما بقي غرر. لكن الشافعي يقول هذا أولى وأولى. قال لبعده من الغرر بأن الغرر مانع. طيب قال لبعده من الغرر رد، يعني رد قول الشافعي في إلحاق هذا بهذا، رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، يعني إن سلم أن هناك غرر فالغرر هذا احتمل من أجل التأجيل، ولأن في هذا رفع بهذا وهذا ومصلحة الطرفين، هذا بحاجة إلى مال فجاء الشرع بهذا. قال رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، مثل قول العلماء أن الغرر مغتفر ومعفو عنه في عقود التبرعات، يعني الآن لو قال القائل بعتك ما في جيبي ب100 ريال يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الذي في الجيب ما ندري ما هو، قد تكون حبة حلاوة صغيرة ما تساوي 10، فالغرر موجود. لكن لو قال وهبتك ما في جيبي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هو كسبان على أي حال قليل أو كثير. فيغتفر في عقود المعاوضات ما لا يغتفر في عقود، يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. هنا قال لأن المسألة فيها إرفاق وفيها إحسان فيها تفريق كربة فيها حاجة اغتفر هذا الغرر اليسير إن وجد، مع أن الشرع ضبطها. قال رد لأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت الانتفاء مانعه، الحكم لا يثبت الانتفاء المانع بل وجود مقتضي وهو العلة، الحكم معلق بالعلة وليس معلق بالمانع. فقال الآن يعني ما ذكره غير صحيح، لأن الحكم علقه الشرع بمقتضي وهو العلة المقتضية له وليس بانتفاء المانع. قال رد بأن الغرض مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضي وهو الارتفاق بالأجل، الارتفاق بالأجل، فحصل ارتفاق تيسير ومع التأخير. قال وقد انتفى في الحال، يعني ما حصل الارتفاق، إذا كان سيعطي حالا إذن إيش الارتفاق والإعانة والتيسير وتفريج الكربة وقضاء الحاجة إذا كنت ستعطيه يدا بيد، فحينئذ لا يلحق هذا بهذا، فإنما أجاز الشرع هذا لما فيه من الارتفاق ولما فيه من قضاء الحاجة تفريج الكربة والإعانة، فقياسه مع هذا قياسه مع الفارق. ولهذا هناك من يقول إن هذا من مفهوم الموافقة الفاسد، من مفهوم الموافقة الفاسد، فكونه يقول هذا أولى. فقالوا هذا لا يصح لأن الأمر اختلف، العلة غير موجودة التي لأجلها أباح الشرع الصورة الأولى، ما محق بها الصورة الثانية. الضرب الرابع يأتي في وقت لاحق إن شاء الله.